بسم الله. إذا كان لي من كلمة أقولها في حق هذا الشاعر الفحل توفيق أبرام فهي كلمة يستحقها، فهو شيخ من الأشياخ المعدودين على الساحة الثقافية المغربية، شاعر يشدك بقصائده معنى وابنا بأغراضها المتنوعة والمسايرة للعصر، فهو بحق يمثل مدرسا ملحونية ذات طعم خاص بنفحتها التقليدية وأريجها الجديد والمتجدد بحداثتها. فشيخنا توفيق يستحق أكثر من تكريم لما يقدم للثقافة المغربية في مجال الملحون، هذا التراث اللامادي الذي رمم ويرمم ذاكرة المواطن المغربي حتى لا تصاب بالثقوب، وهذا ما يقوم به شيخنا توفيق وأمثاله من المخلصين الأحرار. فهنيئا له بهذا التكريم، وهنيئا كذلك الذين قاموا بتكريمه، فنتمنى له التوفيق والمسيرة الطيبة في مجال الملحون ليخدم الثقافة حتى يخدم الثقافة المغربية في جميع اتجاهاتها، وشكرا.